الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كنت مسافرا وجمعت الظهر والعصر ووصلت للبيت الساعة 2 ظهرا، وأتى موعد صلاة العصر فقمت وصليت مع الجماعة، وتذكرت أثناء الصلاة بأني قد جمعت الظهر مع العصر، فلا أعلم أقطع صلاتي أما قوم بإتمامها، وإذا قطعتها هل علي إثم؟ الحمد لله، الجواب: بل المشروع لك إتمامها يا أخي، ولكنها تكون في حقك نافلة، حتى وإن نويت بها الفرض فإنها تكون عند الله عز وجل نافلة. والمتقرر عند العلماء أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فأنت ظننت أنها هي الفريضة، ولكن تبين لك بأخرة أنك قد صليت الفريضة وبرئت ذمتك من إعادة وبرئت ذمتك منها، فتكون صلاتك العصر مرة أخرى عند الله عز وجل نافلة معادة. ومن المعلوم عند العلماء أن إعادة الصلاة أي إعادة الجماعة عند قيام سبب إعادتها أنه من السنة، حتى لو تذكرت يوما من الأيام أنك قد صليت العصر جمع تقديم مع الظهر ثم أدركت صلاة العصر في بلدك، فمن السنة لك أن تصلي معهم بنية أنها عصر معادة، سواء تذكرت أو لم تتذكر. إذا حل لك ذلك مرة أخرى فمن المستحب لك أن تعيد الصلاة معهم، لا على أنها فريضة لأنك كنت قد صليت الفريضة سابقا، وإنما على أنها نافلة، هذا من باب الاستحباب والسنة، وحتى لا يفقدك الجماعة وتبتعد قالة السوء عنك. وبرهان هذا ما رواه الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين قد صليا في رحالهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي وصليا معه، فإنها لكما نافلة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. فأنت نسيت الآن ونويتها فريضة ثم تذكرت في أثنائها أنك قد صليت، فهي نافلة في حقك، ولا عبرة بالظن البين خطأه. لكن حتى لو تذكرت أنك قد صليت ثم سمعت أذان العصر، فالمستحب أن تتوضأ وتخرج لتصلي العصر مع جماعة المسلمين، وتكون في حقك نافلة معادة، فهي زيادة نور على نور وخير على خير. تقبل الله منا ومنك، والله أعلم.